بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع. ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وصونا لمجدك من أن يزال بما أنت تعباه من مبدعي. وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيع. شممت تراك فأبى النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح قبر خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنا بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد راحت الذكريات بفكري، وخلت وقد طارت الذكريات بفكري إلى عالم أرفعي. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع. كأن يدا من ورائي الضريح حمراء مبتورة أصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والظلم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير لآخر محشوش بن ممرع. وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي، وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المغضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارته لجده الحسين بن علي عليهما السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ينصب بحثنا هذه الليلة على هذا المقطع من زيارة الإمام الصادق عليه السلام لجده الحسين عليه السلام. وكما نعلم أن هذه الزيارة وأمثالها مما ورد عن آل البيت صلوات الله عليهم تعتبر من الوثائق الفكرية المهمة في الفكر الإسلامي، وليست كلمات عابرة ترسل بدون أن تكون ذات مغازي دقيقة وذات محتويات مهمة. الإمام الصادق سلام الله عليه زعيم الطائفة، أفقه فقهاء المسلمين على الإطلاق، بل هو سيد الفقهاء باتفاق مذاهب المسلمين، أستاذ الفقهاء بتعبير بعضهم، واحد من العصرة عدل الكتاب بنص حديث الثقلين، من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حين يصدر منه تصريح أو تقرير أو حديث أو أي نص آخر لا بد أن يكون هذا النص محل اعتبار وعناية، وأن الإمام عليه السلام إنما يتحدث وفق معايير الإسلام، لا يصف أحدا بوصف إلا استنادا إلى مقاييس الشريعة المقدسة. والزيارات الواردة وكذلك الأدعية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار بنص الكتاب تعتبر من أهم النصوص الجامعة لجملة كبيرة من مفاهيم الإسلام، سواء في العقيدة أو في التربية أو فيما شاكل ذلك من علوم الشريعة المقدسة. فلا ينبغي أن ننظر إلى زيارة الإمام أو إلى الدعاء الوارد عن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله على أنه مجرد كلام يحمل صفة روحية فقط، وإنما يجب أن ننظر إليه بناء على أنه نص وثائقي من نصوص الشريعة، فإذا تضمن حكما شرعيا أصبح مدركا للفقه، وإذا تضمن مبدأ عقيديا أصبح مأخذا للمعتقد، وإذا تضمن مفهوما تربويا أصبح قاعدة من قواعد النظام التربوي الإسلامي. الصحيفة السجادية الواردة عن الإمام السجاد سلام الله عليه لا تكتسب أهميتها من جهة كونها دعاء أو كلاما يحمل نفحات روحية فقط، وإنما بما أن الإمام السجاد واحد من العثرة عدل الكتاب بنص حديث الثقلين. هذه مقدمة أجد أنها ضرورية للتعرف على القيمة العلمية والدينية لجميع النصوص الواردة عن الأئمة الأطهار عدل الكتاب، وكذلك الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، والتي ربما تصاغ بصيغة دعاء أو صيغة غياب. يعني بتعبير آخر، أن المشرع الإسلامي أو قل أن ولاة أمرنا الشرعيين ابتداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاء بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتبار عصمتهم وطهارتهم بنص الكتاب، تارة يستخدمون الأسلوب في التربية الأسلوب الذي يعتمد التقرير، كان يقول الرسول صلى الله عليه وآله مثلا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وتارة لا يستخدم أسلوب التقرير في التربية وفي البيان، يستخدم أسلوب النكير ينكر على الشخص فنفهم من ذلك حكما لله تعالى. تارة يصاغ بصيغة فعل، تارة يصاغ بصيغة إقرار لحدث قائم يراه النبي ويعلم به ولا يمنع منه رغم قدرته على المنع، فنقول أن الرسول أقر هذا، هذا أسلوب من الأساليب. الأقوال التي تصدر عن النبي وعن الإمام صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الأقوال تارة تصاغ بصيغة اعتيادية، وتارة تصاغ بصيغة دعاء، وأخرى بصيغة زيارة. كثير من المفاهيم الإسلامية إنما ترد بصيغة دعاء. تقرأ في دعائكم إلي علي عليه السلام كلمة ترتبط في علم الكلام الإسلامي، تدرس في علم الكلام، ظاهرها دعاء، الشخص العادي يمر عليها مرورا عاديا والعالم يقف عندها حينما يقول وأسعده على ذلك القضاء. تدخل هذه الكلمة في علم الكلام ليبحثها العلماء، وتعتبر دليلا على نظرية في مسألة القضاء والقدر حسب المدرسة الحق وحسب ما ورد عن النبي وعن الأئمة صلوات الله عليه. وهكذا كثير من النصوص الواردة في دعاء أو في زيارة تعتبر من بين أهم الوثائق الفكرية العقيدية أو الفقهية أو التربوية الإسلامية. هذه ملاحظة رغبت أن ألفت أنظار الإخوة الباحثين الإخوة القراء حينما يمرون بدعاء ثبت صدوره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو ثبت صدوره عن الإمام عليه السلام، وكذلك الزيارة يجب أن يقفوا عندها موقف المتأمل، موقف المتدبر. الإمام الصادق عليه السلام في زيارة وارث لجده الحسين بن علي عليهما السلام لخص في هذه الزيارة وأجمل مجمل خصائص نهضة جده الحسين عليه السلام بعبارات موجزة. هنالك مغازي عميقة لكلام الإمام الصادق عليه السلام حينما يبدأ هذه الزيارة بقوله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يكتشف رابطة رسالية وروحية بين موقف آدم عليه السلام الذي يعتبر البادئ لهذا الخط باعتباره أبا الأنبياء وأبا البشر، وبين نهضة الحسين بن علي عليهما السلام. يكتشف الإمام هذا الموصل بين المبدأ وبين هذه الحلقة. وفي هذا حديث طويل حينما يكتشف الإمام الصادق عليه السلام العلاقة الروحية والفكرية والرسالية بين الحسين عليه السلام وبين نوح عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام. يريد الإمام الصادق أن يلفت الأنظار إلى أن الصراع الذي حدث يوم عاشوراء لم يكن صراع أشخاص، ولكم ولم يكن صراع قبيلتين كما قد يحلو لبعضهم أن يصور أن الصراع صراع الحسين ويزيد أو صراع هاشم وأمية، ولم يكن صراعا على السلطة بما هي سلطة. الحسين بن علي عليه السلام بالتأكيد خرج لطلب الإصلاح، وإذا تمكن على تقدير أن يتمكن كان يتسلم السلطة باعتبار أن السلطة حقهم من قبل الله باعتبارهم يملكون الأهلية والكفاءة الكافية بنص النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ليس من الغريب أن الحسين عليه السلام لو قدر أن يملك، إنما الغريب أن تكون نية الإنسان لغير الله تبارك وتعالى. حينما نقول أن الحسين عليه السلام لم يخرج من أجل ملك من أجل سلطان، لا يعني أن الإمام عليه السلام لم يكن يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية التي يكون الخليفة الشرعي حاكما عليها. بالعكس، هذا مذهب أهل البيت صلاة الله عليهم. أهل البيت عليهم السلام بنص حديث الغدير وبنص الأدلة المبسوطة في محلها في علم الكلام هم أولى الناس بمنصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقطع واليقين. مع الإخوة حدث. نعم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن حينما يقف ذلك الموقف ويخاطب جده الحسين عليه السلام بهذا الخطاب ويقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يريد أن يكتشف لنا هذه العلاقة الرسالية بين خط الحسين عليه السلام وبين خط كل أولئك الأنبياء وأولئك الأوصياء الذين كانوا يسعون جاهدين لإقامة حكم الله تبارك وتعالى على الأرض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل المدينة المنورة نحن نعلم أول عمل قام به هو أنه أقام دولة الحق، أقام دولة العدل، وقام في غدير خم وصرح من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، وصرح كما يروي ابن تيمية الحسن والحسين إمامان، فإمامة الحسن وإمامة الحسين سلام الله عليهما هي في الواقع أمر ثابت وصريح في الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي يعتقد أنهم أولى بهذا الأمر وأنه لو قدر لحكم بحكم الله تعالى، ولكن الحسين عليه السلام كان يعلم في عين الوقت أن النتيجة الطبيعية لتلك الأحداث كانت مقتله ومقتل أهل بيته وأصحابه عليهم السلام، ومع ذلك أقدم الإمام الحسين عليه السلام. لماذا أقدم رغم علمه بأنه سيقتل ومن معه؟ هو صرح عليه السلام في مطلعه حينما خرج من مكة وحينما خرج من المدينة بتصريحات عدة تكشف عن أن الإمام سلام الله عليه نص على أن الهدف من خروجه هو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالتضحية التي لا توصله إلى الحكم. ليس الهدف عند أهل البيت الوصول إلى الحكم، الهدف هو العمل الجهادي الذي من شأنه إيقاظ الساحة الإسلامية، إيقاظ الضمير الإسلامي أو خلق الضمير الإسلامي والحس الإسلامي في نفوس الأمة للوثبة بوجه الظلم بوجه الطغيان. الإمام كان يعلم أن السبات العميق الذي ابتليت به الأمة الإسلامية آنذاك لم تكن الأمة لتصحو منه إلا بتضحية صاعقة، وتلك التضحية الصاعقة دم الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة. في ذلك السبات العميق وفي ذلك الجو المشحون بالأباطيل والأكاذيب لم يكن أي دم آخر كفيلا بإيقاظ الضمير الديني في نفوس الناس إلا دم سيد الشهداء عليه السلام. والمجموعة صفوة الإيمان والجهاد التي حضرت معه في ذلك اليوم، الإمام الحسين عليه السلام إذن كان يدرك أن هذا الموقف من شأنه أن يعيد الغيرة الدينية في نفوس الناس إلى نصابها بعد أن حرص الظالمون على نزع الغيرة من نفوس الناس، أعني الغيرة على الدين، بعد أن رب الظالمون رب الطغاة الأمة على حب الدنيا ليس إلا والإخلاد إلى الأرض، بعد أن حرص الظالمون على أن يشد الناس إلى العالم المادي بعيدا عن الروحيات والمبادئ والقيم الخلقية، فوقف الحسين عليه السلام ذلك الموقف حتى يقول للناس بأن الدنيا بكل ما فيها لا قيمة لها إذا اصطدمت مع الدين، وإذا اقتضى الأمر أن يضحى بكل كيان الإنسان الدنيوي والمادي من أجل عقيدته فعليه أن يضحي بذلك. هذا الموقف لم يقف الحسين عليه السلام قوليا، لم يقل أيها الناس الدنيا لا قيمة لها فقط عليكم بلقاء الله، ولم يكتف الحسين عليه السلام بنظم الأشعار ويكتفي بقوله فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. لم يكتف الحسين بهذا، إنما وقف يوم عاشوراء قدم أهله، قدم أفلاذ كبده، قدم أصحابه، ثم تقدم هو ومن معه قائلا أنا الحسين بن علي آليت ألا أنتني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. الحسين عليه السلام جسد هذا الموقف، فلما رأى الناس موقف الحسين عليه السلام تحرك الضمير الديني في نفوس الناس، أصبحت هنالك يقظة فكرية جهادية ثورية ضد الحكم الأموي القائم آنذاك. هذه الوثبة وإن لم تستلم السلطة. قد يقول قائل الحسين ما استلم الحكم، ما الفائدة؟ الحسين عليه السلام وإن لم يستلم السلطة ولكن مقتله ولد هذا ضمير الدين في نفوس الناس الذي كان يرعب الظالمين، والذي أخذ بأيديهم لئلا يتمادوا في تحريف مفاهيم الإسلام وقلب الإسلام عكسا بالعكس. كان الأمويون حريصين على أن يكفوا الإسلام بما فيه كما عبر علي عليه السلام، أرادوا أن يحرفوا مفاهيم الإسلام في مختلف الجوانب إلى درجة أن معاوية بن أبي سفيان صرح في النخيل قال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. حول مفهوم الحكم في نظر الإسلام الذي هو عبارة عن وظيفة ومسؤولية لتطبيق أحكام الله في الأرض، حوله إلى مجرد إشباع شهوة للحكم ليس إلا قاتلتكم لأتأمر عليكم. وذاك أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا رغبة في سلطان ولا طمعا في شيء من فضول الحطام، ولكن لنقيم المعطلة من حدودك ولنرد المعالم من دينك وليأمن المظلومون من عبادك. وهو القائل لابن عباس في صفين هل لهذا النعل قيمة يا ابن عباس؟ قال لا، قال إن إمرتكم أهون عندي من هذا النعل ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. وهو القائل في آخر شقشقيته لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع وجود الناصر ولولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، لكن أدع الأمر كما تركته أولا. فلسفة علي عليه السلام في الحكم هي فلسفة ولده الحسين عليه السلام في الحكم عينه. الإمام الحسين عليه السلام إذا كان يهمه إيقاظ الضمير الديني من جهة في نفوس الناس وسلب الشرعية المعبر عنها بشرعية السلطة من ذلك الحكم الذي كان يستهدف قلب مقاييس الإسلام وتحريف مفاهيمه، بمقتله عليه السلام سلب الشرعية من ذلك الحكم وأبطل جميع دعاياته وإشاعاته، وكشف عليه السلام نفاقهم بل كفرهم حينما تناول يزيد بن معاوية رأس الحسين عليه السلام وراح يتبجح بأبيات عبد الله بن الزبعرة ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد يد زيد لا تشل قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتده، حتى يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كشف الحسين حقيقتهم، عراهم، سلب الشرعية المزعومة من ذلك الحكم الفاسد وجرأ الناس على ذلك الحكم الفاسد وولد في نفوس الناس قوة دفاع نحو البذل والفداء والعطاء في سبيل الله تعالى، لأنه أصبح أسوة وقدوة، فكلما تردد أحد في البذل في سبيل الله تأسى بالحسين وقال وهل نفسي أعز من نفس الحسين، وهل دمي أغلى من دم الحسين، وهل عيالي أهم من عيال الحسين. وذاك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وعترتي أحب إليه من عترته. إذن كما يقول الأديب وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا. الإمام الصادق عليه السلام حينما يصف جده الحسين بهذه الكلمة الرائعة يقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، ماذا يريد؟ الثار لغة كما نعلم هو الدم، فيكون المعنى لأول وهلة السلام عليك يا دم الله. كيف يمكن توجيه هذا المعنى؟ وابن دمه وابن ثاره وابن دمه يعني أباه علي عليه السلام، الإمام علي ثار الله والحسين عليه السلام ثار الله، السلام عليك يا دم الله وابن دمه، كيف يمكن توجيه هذا المعنى؟ طبيعي تعبير مجازي يراد من هذا المعنى ان التضحية التي حصلت يوم عاشوراء تضحية تنتسب الى الله. كيف تنتسب الى الله؟ لامرين. الامر الاول يريد بهذا الامام الصادق عليه السلام بيان مشروعية نهضة الامام الحسين عليه السلام بنسبتها الى الله تبارك وتعالى، ان هذا الدم، ان هذا الثأر، ان هذا الفداء لم يكن فداء عادية، وانما هو فداء رباني. لما كان فداء ربانيا لابد ان يكون مشروعا، والا كيف يكون ثأر الله باطلا؟ لابد ان يكون ثأر الله حقا وعدلا وصدقا. فاول ما يريده الامام الصادق عليه السلام يريد بيان ان هذا الدم، ان هذه التضحية، ان هذا الفداء هو في الواقع كان مشروعا، ولا ريب في مشروعية حركة الحسين سلام الله عليه ونهضته. واراني غنيا وانا اتحدث الى مسلمين يؤمنون بالله واليوم الاخر ويعتقدون ان الحسين عليه السلام سيد شباب اهل الجنة. لا اظن ان في من يستمع احدا يتردد او يشك في ان الحسين بن علي سيد شباب اهل الجنة. وهذه الحجة التي اذكرها هي حجة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، يوم خطب في ذلك الجيش المجرم قال عليه السلام لهم: ويحكم انسبوني من انا، ثم ارجعوا الى انسابكم وحاسبوها، الى انفسكم وحاسبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه، يعني عليا عليه السلام، حتى يقول: أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. يحتج الحسين بهذا الحديث، يقول لأولئك المغفلين، لأولئك المغرر بهم، ولأولئك الدجالين المقدمين على الجريمة عن عمد وسرق إصرار وهم يدعون أنهم أهل لا إله إلا الله، يقول لهم: ألم يبلغكم قول الرسول أني سيد شباب أهل الجنة؟ كيف يكون سيد شباب أهل الجنة مارقا من الدين كما يدعي إعلام السلطة؟ أننا نقاتل المارقين، نقاتل البغاة، نقاتل الخوارج، من الخارجي؟ سيد شباب أهل الجنة خارجي. وإلى الآن تجد هذه النغمة تتردد على بعض الألسنة، وتصر بعض الأقلام على أن الحسين عليه السلام رجل باغي بغى على ولي أمره فقتل بسيف جده صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الرسول شهر سيف قتل الباغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وقتل الحسين بسيف جده بمقتضى حكم رسول الله. هكذا كان إعلام السلطة يروج، وإلى الآن موجودة هذه النغمة. ومن هنا تجد إعراضا كاملا عن مأساة الحسين، عن عطاء الحسين وتضحية الحسين. يمر عاشوراء وكأن شيئا لم يحدث، وكأن مصيبة لم تقع، وكأن الحسين هو ابن نبي الشيعة فقط، والحال أن محمد هو نبي المسلمين جميعا. الحسين عليه السلام لا يحسب على طائفة معينة فقط. حينما دخل جعفر بن عفان على الإمام الصادق وأنشأ قصيدته التي يقول فيها: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، قال الإمام عليه السلام: لا تقل رقابا من قريش، قل أذل رقاب المسلمين. على الإمام الصادق وأنشأ قصيدته التي يقول فيها: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، قال الإمام عليه السلام: لا تقل رقابا من قريش، قل أذل رقاب المسلمين فذلتي. يريد بالذل الذل المادي طبعا، وإلا الحسين أعز رقاب المسلمين، يعني أن الفاجعة طالت المسلمين جميعا ولم تتناول قريشا فقط. الحسين عليه السلام إذن في موقفه في الواقع لا شك في مشروعية موقفه عليه السلام، فإنه سيد شباب أهل الجنة وواحد من أولئك الذين أنزل الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أفيكون من طهره الله تبارك وتعالى في كتابه أفيكون باغيا، أيكون مارقا من الدين؟ أين عقول هؤلاء وبعضهم يدعي بأنه يحمل شهادة عليا مثلا في الدراسات العليا، ومع ذلك يتهم الحسين بهذا الاتهام. وأكثر من ذلك يصر على أن يتخذ يوم عاشوراء يوم بركة، يوم تبرك. هذا المعنى الذي كان من أيام الأمويين. الشيخ الصدوق أعلى الله تعالى مقامه في العلل يروي بسنده عن جبلة المكية، تقول: جبل سألت ميثم التمار العبد الصالح المعروف بالوثاقة والجلالة بين المسلمين جميعا، سألته قلت له: كيف اتخذ الناس يوم مقتل الحسين بن علي يوم تبرك؟ لماذا؟ فبكى ميثم وقال لها: يا جبل اعلمي ان يزيد بن معاوية بعد ان قتل الحسين عليه السلام عمد الى جماعة من الوضاعين الذين يضعون الاحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغراهم بالاموال وامرهم ان يضعوا الاحاديث التي تذكر ان يوم عاشوراء يوم تبرك، وذكروا فيما ذكروا انه اليوم الذي تاب الله فيه على ادم وعلى داود، وهو كذب، فان الله تاب على ادم وعلى داود كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي الحجة لا في عاشوراء. هذا كلام ميثم. وادعوا بأن الله تعالى نجى يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء، وهو كذب، فقد نجاه الله تعالى في ذي الحجة. وادعوا بأن الله سبحانه وتعالى أرسل سفينة على الجودي، سفينة نوح، يوم عاشوراء، وهو كذب، فإن الله أرساها على الجودي يوم 18 من ذي الحجة. وادعوا بأن الله تعالى شق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء ونجى موسى عليه السلام ومن معه، وهو كذب، فإن الله نجاهم في ربيع الأول كما صح عن رسول الله. وقريب من هذه الرواية رواية أخرى وردت عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى رضا عليه السلام، فقد دخل عليه رجل وسأله: يا ابن رسول الله، لماذا كان هذا اليوم يوم تبرك، يعني يوم عاشوراء عند البعض؟ فأجاب عليه السلام بأن يزيد أمر الوضاعين أن يضعوا أخبارا كاذبة فغشوا الناس بها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن بعض الأحاديث يتبين الطعن برسول الله، التفتوا جيدا، الطعن برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن حديثا من هذه الأحاديث يقول أن الرسول دخل إلى المدينة المنورة واليهود يصومون يوم عاشوراء، قال لهم: ما هذا؟ قال: اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، شق له البحر ولمن معه ونجاهم إلى البر، فقال: أنا أحق بموسى منكم. فصام يوم عاشوراء غير ملتفت، على ما يبدو من الرواية الشكل وجو الرواية، غير ملتفت إلى أن هذا تشبه باليهود. فلما أتبل الصوم اعترض عليه جماعة من الصحابة، قال له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني نحن نعلم أن من سنتك أن لا نتشبه باليهود والنصارى. هذا باب يعقده أصحاب الصحاح وأصحاب المسانيد، عدم التشبه باليهود والنصارى. أن تعلمتنا أن لا نتشبه بهم، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فانتبه الرسول كأنه، وقال لهم: في العام المقبل نصوم تاسوعاء، بدل من عاشوراء نصوم تاسوعاء. فما جاء عاشوراء الثاني حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يفهم الطعن من هذه الرواية لرسول الله؟ يأتي بعض يقول: النبي قال نصوم تاسوعاء جمعا مع عاشوراء. جو الرواية يساعد على هذا التفسير، ويسمي صيام تاسوعاء وعاشوراء صيام عاشوراء. هذا شو الربط؟ يوم تاسوعاء عاشوراء يوم العاشر، يوم تاسوعاء يوم التاسع. إذا تريد تزور لا تستخدم هذا الأسلوب، تدعي أنك رئيس أو مستاب جامعة أو تحمل دكتوراه، ليش تلعب بالرواية بهذا الشكل؟ ظاهر الرواية أنهم في موقع الاعتراض على الرسول، أنك كيف تصوم يوما تعظمه اليهود والنصارى؟ فكأن الرسول انتبه، قال: إذا كان كذلك سألقاد من دده نصوم يوم تاسوعاء، أليس كذلك؟ وكأن النبي لم ينتبه. ومما يلفت النظر عن الأخبار الواردة في هذا المعنى للأسف الشديد، واردة أنا استقرأتها، إما واردة عن أبي موسى الأشعري المعروف بانحرافه عن علي بن أبي طالب، وكان من المخذلين عن علي عليه السلام في وقعة الجمل، وكان أحد الحكمين، وكان الطرف الذي تنازل للخلافة أو خلع الخلافة عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قصة التحكيم، وأنتم تعلمون في ذلك، خلع الخلافة عن علي عليه السلام. هذا واحد من الرواة. الثاني من رواة هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان. نعم، لاحظ الصحيح، معاوية عن معاوية بن أبي سفيان أنه روى هذا الحديث أو شبهه في صوم عاشوراء. الرواية الثالثة عن فلان الدوسي المعروف، صاحب الكنية المعروفة أبي فعيل الدوسي. وأنا ما أرغب أن أنقل شيئا من مصادر الإمامية لأنهم في هذا المقام مظلومون، بدل أن أقول متهمون، مظلومون، لأنهم إذا قيموا بالحق اتهموا للأسف الشديد. فبالأحرى عبر أن الإمامية في مثل هذا المقام مظلومون ومهتبمون، لكن خل أروي لكم بعض مصادر الأخرى. هذا أبو فعيل الدوسي هو الذي ولاه الخليفة الثاني على البحرين، وجمع من أموال المسلمين شيئا كثير، كما يقول ابن سعد في الطبقات، ويقول ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد، اجتمعت عنده أموال طائلة. استغربها الخليفة، قال أنى لك بذلك؟ قال من خيل تناتجت، إبل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت اجتمعت. فعندئذ عزره وعزله عن البحرين، ثم قال له بلغني أنك تكثر الحديث عن رسول الله، ويحك لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وضربه بالدرة ومنعه حتى من الحديث. هذا أيضا ما يرويه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. ويروي في نفس الوقت أيضا ابن عساكر روايات أخرى في هذا القبيل في الطعن بالرجل. ومن المعروف عند علماء الجرح والتعديل من جمهور المسلمين أن الخليفة الثاني وأن عليا وعائشة كانوا يرفضون روايات أبي فعيل الدوسي. نعم، منصوص على هذا في كتب علماء جمهور المسلمين. وأن عائشة قالت له ذات يوم، وقد روى رواية، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يصلي وأمامه امرأة بطلت صلاته، إذا مر أمامه كلب بطلت صلاته، إذا مر أمامه حمار بطلت صلاته. التفتت إليه عائشة قالت له ويحك ويحك لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة، لم تبطل صلاة رسول الله، أنى لك هذه الأكاذيب؟ من أين تأتي بها؟ أن من صلى وأمامه امرأة بطلت صلاته؟ قل له أنا كنت معترضة بين الرسول وبين القبلة والرسول يصلي ولم تبطل صلاته. ثم قالت له لقد رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت، لكن أنى لك هذه الأحاديث؟ من أين جئت بهذه الأحاديث؟ نحن كنا مع الرسول. الدعاوى الطويلة العريضة، من أين لك بها؟ الأحاديث المتكثرة من أين لك بها؟ فقال لها يا أماه لقد كنت مشغولة بالمكحلة والمرآة. انظر ابن حجر بالإصابة، انظر تأويل مختلف الحديث، انظر روايات وروايات. هذا الرجل نفسه هو الذي كما يروي الإسكافي المعتزلي البغدادي يقول بأنه في عام صلح الحسن عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان، هذا الرجل نفسه قام في مسجد الكوفة وقال أيها الناس تقولون أنا أكذب على رسول الله، كان أصلعا فأخذ يضرب صلعته ويقول تقولون أكذب على رسول الله، متى كذبت على رسول الله؟ قالوا قل ما عندك، قال أشهد لقد، ثم ذكر حديثا يصعب علي أن أذكره، موجود في المصادر، في ينتهي إلى شتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. مثل هكذا رجل يؤتمن على نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى ما روي عن ابن عباس فإن الطريق إليه باطل، ابن عباس رجل ثقة لكن الطريق ضعيف، بل نص بعض علماء الحديث كالنووي بأن هذه الأحاديث ضعيفة، لكن ادعى بعد ذلك قال بأن بعضها يقوي بعضا. إذا كانت ضعيفة كيف بعضها يقوي بعضا؟ لاحظ التهافت كيف؟ إصرار على تصحيح الأحاديث الضعيفة، غريب كيف؟ لأنه يوم تبرك صادف يوم مقتل الحسين بن علي ابن قاتل المشركين في بدر وحنين، يصير إصرار على جعل هذا اليوم التبرك. هذا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فقد دخل عبد الله بن سنان على الإمام الصادق سلام الله عليه يوما يقول: دخلت عليه ودموعه تتحادر على خديه كاللؤلؤ الرطب. قلت له: سيدي ما الخبر؟ قال: أوما علمت، هذا يوم أصيب فيه جدي أبو عبد الله يوم عاشوراء. قلت: سيدي بلغني أن قوما يصومون هذا اليوم. قال: وهل في يوم المصيبة صوم؟ كأنه مما ذكره الفقهاء، التفتوا جيدا، أن الصوم لم يشرع في يوم المصيبة، الصوم في يوم المصيبة لم يشرع في الإسلام، كما أن هنالك قضايا لم تشرع ويعتبر خلافها بدعة من الأمور كذلك، التي لم تشرع هو الصوم بعنوان الحزن، بعنوان المصيبة، الصوم بعنوان الحزن والمصيبة لم يشرع عند الفقهاء إطلاقا، لم يذكر فقيه من الفقهاء أن الصوم يشرع بعنوان المصيبة والحزن. نعم، يمكن للإنسان المصاب الحزين من باب أنه مشغول بالحزن والمصاب أن يحدث عند إضراب عملي عن الأكل والشرب، صح، هذا ممكن، لكن لا بنية الصوم، فإن الصوم في نظر الشرع الشريف إنما شرع لأغراض غير المصيبة والحزن، من جملتها الشكر، أن تصوم شكرا لله، نعم هذا صحيح، أن تصوم من باب التبرك هذا مشرع، من هذا الباب مشرع، أما أن تصوم من باب الحزن والمصيبة فهذا لم يشرع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الصادق يقول لعبد الله بن سنان: أو في يوم المصيبة صيام؟ ثم قال له: إن كنت شامتا فصم، وإن كنت حزينا فلا تصم إلا أن تصوم من غير تبييت، ثم تفطر بعد صلاة العصر من عاشوراء بساعة. التفتوا جيدا، تصوم من غير تبييت، يعني لا تبيتني الصوم، مثل ما عبرت عنه إضراب عملي على الأكل والشرب إلى تمام العزاء عصرا، حيث يعبر الإمام الصادق يقول: حيث تجلت الهيجاء عن آل الرسول، يعني استشهدوا بأجمعهم ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله، ووردوا وشربوا من حوض الكوثر، أفطروا على حوض الكوثر، نعم في تلك الساعة تفطر، لكن متى؟ في الوقت الذي استشهد فيه سيد شباب أهل الجنة أرواحنا له الفداء، وهو عبارة عن ساعة بعد صلاة العصر. لو قدر أن الوقت المتعارف لصلاة العصر، والذي يكون مثلا حسب نظرية الفصل والتفريد بين الفرائض، أن الوقت بعد صلاة الظهر بثلاث ساعات ونصف مثلا، فلو كان أذان الظهر الزوال في الساعة الثانية عشر، فإن صلاة العصر مثلا في الساعة الثالثة والنصف مثلا، ساعة بعدها، الساعة ذاك اليوم ما كانت معروفة بستين دقيقة، ربما تكون أطول من ستين دقيقة، لأن عبارة المؤرخين أنه لما حمل أصحاب الحسين الحملة الأولى يقول: اقتتلوا ساعة من النهار، التفتيه، فمن جلت الغبرة إلا عن خمسين صريعا، قطعة الزمنية التي يقتل فيها خمسون صريعا عادة أكثر من ستين دقيقة. على كل حال لو فرضنا ساعة ونصف ضيف إلى ثلاثة ونصف في حدود الخامسة، وأنا هذا معنى مبين سابقا بأدلة وأرقام أخرى أنه على التحقيق أن الحسين سلام الله عليه استشهد في الساعة المتأخرة من العصر، يعني أقرب إلى المغرب منه إلى الزوال. لماذا؟ لأنه صلى صلاة الظهر بمن بقي من أصحابه ثم بأهل بيته أيضا، فبعد صلاة الظهر تقدم بقية أصحابه فقاتلوا حتى قتلوا، وقاتلوا فرادى لا حملة واحدة حتى تكون الفرصة الزمنية أقصى، وبعد أن استشهدوا فرادى بعد ذلك تقدم أهل البيت ولكل منهم حديث مستفيض، نفس مثلا تقدم علي الأكبر عليه السلام وقتاله يستغرق زمن كما سمعتم في الخبر، مقتل عبد الله بن مسلم، مقتل القاسم ابن الحسن، مقتل أبي الفضل صلوات الله عليه، لا أقل قرابة عشرين من آل أبي طالب استشهدوا فرادى واحدا بعد الآخر، ثم تلاها مقتل الرضيع عليه السلام ولوعة الرضيع، ثم تلاها وداع الإمام لبنات الرسالة وودائع النبوة، ثم تلته الحملة الأولى للحسين، ثم عودته إلى المخيم فالوداع الثاني، ثم الحملة الثانية، فمصرع الإمام على الأرض، فبقاؤه فترة، عبارة المؤرخ يقولون بقي الحسين عليه السلام على الأرض مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لقتلوا، يعني ما بي قدرة على المقاومة بكثرة الجراحات، باستطاعتهم أن يقتلوه، ولكن كل قبيلة كانت تتكل على غيرها وتكره الإقدام على قتله. بقى الجيش متردد، يذبحونه لا يذبحونه، تردد عظيم عجيب صار، إلى أن أقدم شبر ذو الجوشن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على اقتراف تلك الجريمة الكبرى. فكان ذلك في حدود الساعة الخامسة تقديرا. الإمام قتل في المقطع العصري الأقرب إلى الليل منه إلى الزوال. التفتوا جيدا، الإمام صادق عليه السلام يقول لعبد الله بن سنان بوسعك أن تصوم عاشوراء من غير تبييت، يعني من غير نية صوم، من غير تبييت، وتفطر بعد صلاة العصر بساعة، فإنه في ذلك الوقت تجلت الهيجاء، هذه عبارات الإمام، تجلت الهيجاء عن آل الرسول وانكشفت الملحمة عنهم في تلك الساعة. ومن هنا فإن فقهاءنا على فريقين بالنسبة إلى صيام عاشوراء، قسم منهم لظاهر بعض الروايات المانعة منعا شديدا حكموا بالحرمة، قالوا بحرمة صيام عاشوراء، وبعضهم قالوا بالكراهة، وهو الرأي المعروف في الطائفة، الرأي المعروف بين فقهاء الإمامية أن صيام عاشوراء مكروه كراهية مشددة، وذلك لتشبه الصائم ولو صورة. أفرض نيته أن للإضراب مثلا، لكن لو أتم الصوم تماما كاملا فإن في هذا تشبه بالصائمين تماما تبركا بقتل الحسين عليه السلام. فلهذا حكم الأئمة عليهم السلام بالنهي الشديد والفقهاء بالكراهية المغلظة لصيام يوم عاشوراء. نعم يمكن الإمساك كما أمسك هو بأبي وأمي، فقد أصبح يوم عاشوراء ممسكا كما جاء في بعض الظواهر بعض الأخبار، وأفطر على نجيع دمه الطاهر، وبعد ذلك قل على يد جده صلى الله عليه وآله، فقد أخبره ولده علي الأكبر كما سمعتم في قصة علي الأكبر، حينما استشهد علي الأكبر صاح أبتاه هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد سقاني بكأسه الأوفى وهو يقول إن لك كأسا مذكورا، لك لمن للحسين، يعني هلم إلينا يا حسين، هنالك كؤوس عديدة، كأس لعلي الأكبر شربه تراح من همها وغمه، كأس لأبي الفضل، كأس للقاسم، كؤوس يوزعها رسول الله، وهنالك كأس لك يا حسين. لاحظ عبارة علي الأكبر، إن لك كأسا مذكورا، كان إفطاره عليه السلام على ذلك الكأس من يد جده صلى الله عليه وآله وسلم. يهون الخطب بالنسبة للرجال، أكتفي بهذا القدر من الحديث، وكان بودي أن أفيض في شرح كلمة الإمام الصادق عليه السلام، السلام عليك يا ثار الله وابن تاره، فإلى فرصة لاحقة إن شاء الله. ومن هنا نعرج إلى الختام، يهون الأمر في الرجال، لكن ما ظنكم في الأطفال الذين أيضا أصبحوا قهرا صائمين، لأن عبارة بعض العلويات تقول أصبحنا يوم عاشوراء لا نملك طعاما ولا شرابا، الأطفال يتلاعون من شدة الجوع والعطش مع شدة الحر، وطفل رضيع للحسين عليه السلام لم يبلغ دور الفطام وهو عبد الله الرضيع، كان يتلوى من شدة الظمأ، حتى خشيت أمه أن يموت، جاءت به إلى عمته زينب، قالت لها خذوا رضيعكم يا آل محمد إني أخشى أن يموت، إلى درجة كان انقطاع الماء بحيث أن المرضع جف ثديها من اللبن. هذه قرينة أيها السادة، تعرف منها القرينة مدة انقطاع الماء، عادة ثدي المرضع يتأخر بعد انقطاع الماء، إلى درجة جف ثدي هذه الأم الحنون من اللبن، وخشيت على ولدها أن يموت بين يديها، جاءت به إلى عمته زينب. هل أثناء الحسين رجع من مصرع العباس، هذه مصيبة فوق مصيبة العباس عليه السلام، وإذا بزينب بعد أن أخبرها بمقتل العباس عليه السلام، وإذا بها تقدم للحسين طفله الصغير. قالت أبا عبد الله: إن استطعت أن تطلب لهذا الرضيع شيئا من المال. الحسين عزيز نفس، الحسين أبي نفس، ما يجي يطلب من أولئك الأنذال الأجلاف، ولكن لإقامة الحجة عليهم أمام الله وأمام التاريخ ولكشف لؤمهم ونذالتهم تقدم إلى القوم ليقيم الحجة عليهم، وبين يديه ولده الرضيع. فلما جاء به صاح: أيها القوم، قتلتم إخوتي أهل بيتي أصحابي، يعني أولئك رجال، لكن ما ذنب الأطفال؟ هذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله، إن خشيتم أن أشرب الماء خذوه اسقوه وأعيدوه إلي. فاختلف الناس فيما بينهم، قسم يقول: الله الله ارفقوا به إنه طفل صغير، قسم آخر يقول: لا اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا. وهكذا حدث انشقاق في صفوف الجيش، فالتفت قائد الجيش عدو الله عمر بن سعد إلى حرملة بن كاهل الأسدي، قال له: احسم نزاع الجيش، أخشى أن يكون هذا الطفل سببا في هزيمة الجيش إذا صار انشقاق واضطربوا مع بعضهم بالسلاح، لربما ينهزم الجيش على أثر ذلك أمام شجاعة الحسين وبطولة الحسين. احسم نزاع القوم. يقول حرملة وهو يحدث المختار عن جريمته، يقول له: فعندئذ سددت شهمي في كبد قوسي وبقيت أفكر أين أرمي السهم، فإن الرضيع كان مبرقعا ببرقع بين يدي والده الحسين عليه السلام في هذه الأثناء، وإذا بريح هبت فكشفت البرقع عن عنق الرضيع، بان لي عنقه كأنه إبريق فضة، فرميته بسامي ذبحته من الوريد إلى الوريد. يسأل المختار لحرملة، يقول له: أي سهامك كانت أمر في نفسك يوم عاشوراء؟ اتندمت على سهم من ذيك السهام؟ رق قلبك لمصاب يوم عاشوراء؟ قال له: بلى، كان من أشد السهام عليه والسهم الذي أصاب عنق الرضيع. قال: لماذا؟ قال: لأنه لما حس الطفل بحرارة السهم انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وهو يرفرف كأنه الطير المذبوح. وعندها قرن إمامنا كالذي تحت منهر الطفل حتى امتلأ الدم العبيط، رمى به نحو السماء قائلا: إلهي، حتى هذا الرضيع ما يبقوا، إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. تلقى حسيا دم الطفل بيده، تلقى حسيا دم الطفل بيده، شحال ليش تلب حضنه وليده، يا بشالة وملا شفة من وليده، ذب للسما وللجاع ما خر، يا ويلي من اجت سكنة تنادي، يا بويا العطش الفتة تفادي، صدت لان اخوها الطفل غادي، لا لحرق بته ودم يفور. يا له من موقف مؤلم ومحرج للحسين عليه السلام، يكفيك عظمة لهذا الدم. يقول الباقر عليه السلام: أن جدي رمى بالدم نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، تلاقفته الملائكة في قوارير خاصة لم تسقط منه قطرة. يقول في تعليقه أيضا: ولو سقطت منه قطرة لساخت الأرض ومن عليها. الإمام رجع برضيعه إلى المخيم، استقبلته ابنته سكينة: أبا هل سقيت أخي الرضيع ما ما تدري بي؟ لأن الحسين وضع الرضيع تحت ردائه حتى لا يفاجئ العلويات بذبح الرضيع. قالت: أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيته؟ قال: بني بني خذي أخاك مذبوحا. من الوريد الى الوريد صاحت يا ابويا الطفل جيبه يا من الماي جن شايا يا نصيبه يا صاحت ربابة يا غريبة ابن سقضى وأي طبيب. الإمام سلام الله عليه أقبل إلى خيبة زينب عليه السلام المؤمنة الجليدة الصابرة اللي يمكن أن تتحمل المشهد أكثر من الرباب وأم الرضيع. مع ذلك زينب رغم جلدها وصدرها وتحملها لما أبرز الحسين عليه السلام الرضيع لها ذبيحا ورأته السهم نادت في نحره دمه يسيل على صدره صاحت أيوا مصيبتا ايوه ابن اخيا خويا الطفل عني تغطي خويا الطفل عني تغطي مالي قلب يا حسين صدقي يا خويا اشوف الذبيحة وما ادري رجلي ورضيعه بدم الوريد. ربنا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا امنا في اوطاننا احسن عواقبنا بلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.